الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار. سبحانه وبحمده يعلم عدد ورق الأشجار وقطر الأمطار، وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يعزب عن علمه شيء ولا يخرج عن سلطانه أمر، يعز من يشاء ويذل من يشاء، له في تدبيره وتقديره غاية العدل والحكمة. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. من اتقى الله وقاه وكفاه وآواه ومن كل كرب نجاه. واعلموا رحمكم الله أنكم خلقتم لأمر عظيم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، لقد خلق الله تعالى الجن والإنس لعبادته وحده، وابتلاهم بحكمته فصاروا فريقين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. ولم يزل الشيطان يجتهد في الإضرار بقسمه لإغواء بني آدم، مجلبا عليهم بخيره ورجله، ممتطيا شياطين الجن والإنس. وما بعث الله تعالى نبيا ولا رسولا إلا عودي وكذب وأودي. وهذه سنة الله تعالى الجارية بحكمته في رسله وأنبيائه وفي أتباع الرسل من لدن نوح عليه السلام وإلى يومنا هذا. وقرأ في التنزيل العزيز قصص الأنبياء وأتباعهم كلهم أوذي وطورد، ومنهم من قتل أو أبعد. ألم يلقى إبراهيم الخليل في النار؟ ألم يطارد موسى وقومه إلى فجاج البحار؟ ألم تقتل بنو إسرائيل أنبياء الله؟ ألم يجتهدوا لقتل وصلب المسيح عيسى بن مريم؟ فأنجاه الله ورفعه إليه وآواه. ثم ماذا لقي سيد الرسل وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ تمالأوا على قتله ولحقوه في دار هجرته وحاربوه وقتلوا أصحابه وشجوه وكسروا رباعيته وخاضوا في عرضه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وفي كل هذه الأحوال تكون العاقبة الحسنى للمتقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بل حتى لما أظهر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت جحافل الروم من أقصى أراضيها من غرب شمال الأرض لتهدم الدين الفتي في جزيرة العرب، والذي لم يحاربهم ولم يدخل أراضيهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم حين تجهز لغزوة تبوك لم يكن مبتدئا بقتال بقدر ما كان مبتدئا بالدفاع. فما الذي أتى بالروم من أقصى أراضيهم لوأد الدين الجديد؟ إنه الطغيان القديم، والحقد القديم، والذي لا زال يتجدد على المسلمين إلى اليوم. وأتم الله وعده لرسله وأتباعهم حين نجحوا في اجتياز المحن وأظهرهم الله على أعدائهم. ومن لطائف تدبير الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز حدود هذه الجزيرة حين كان يدافع عن دينه، ثم لم تمض 6 سنين حتى كان خليفته الفاروق رضي الله عنه يتسلم مفاتيح بيت المقدس ويصلي في المسجد الأقصى، ويأبى البطارقة تسليم المفاتيح إلا للفاروق رضي الله عنه، ويعترفون بوجود صفته في الكتب التي بين أيديهم، ويقرهم على أموالهم وأملاكهم، ويترك لهم كنائسهم، ويطوي عليهم كنف رحمة الإسلام وعدله، ويشملهم بحمايته ورعايته. ثم تدول الدول ويفرط بعض المسلمين في عهد الله فيضيع بيت المقدس، بل كثير من بلاد المسلمين، بل عاث الأعداء في الدماء والأموال والديار والتراب على طريقة وحوش الغار. حكمنا فكان العدل منا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أفضحوا. وصدق الله، إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. عباد الله، ولم تواجه أمة من الأمم كما واجهت أمة الإسلام، خصوصا في العصر الحاضر، في زمن عولمة المبادئ والفكر وهيمنة القوة على القيم، تهدد أمم بالذوبان وشعوب بالضياع، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولقد كانت المؤامرات في السابق تحاك ضد الإسلام وأهله، أما اليوم فلا مؤامرات، بل هي حرب معلنة تحركها أحقاد الماضي وأطماع الحاضر والمستقبل. في حال وصلت فيه أمة الإسلام إلى مرحلة واهنة أصبح فيه الصراع صراع بقاء أو اضمحلال، وحال المسلمين اليوم ليس بحاجة إلى شرح أو تصوير، والتباكي على واقع الأمة لن يجدي شيئا، إنما المجدي هو التفكير الجاد في سببه وعلاجه ودائه ودوائه، ثم السعي الصادق المخلص لإصلاح النفس والمجتمع، لإصلاح الأمة كلها. أيها المسلمون، إن التنظير للأمة ليس بالأمر الهين، والتطبب بعلم وبلا علم في جسد الأمة المدخن ليس كلأ مباحا لكل أحد، ولقد خاض في لجة هذا الأمر ألوف الأفراد والجماعات، كلهم يرى أنه الطبيب المداوي، فمخطئ ومصيب ومغرب ومقارب. والحق أن أمة قامت برسالة ذات معالم وحضارة ذات مبادئ لن تنهض من عثرتها ما لم تعز لذات الرسالة وتترسم السنن الإلهية والقواعد الربانية في قيام الأمم وتعثرها ونهوض الدول وسقوطها، وكل ذلك مبثوث في القرآن العظيم. أيها المسلمون، لا يجادل عاقل في أثر الأعداء في تحطيم الأمة والنيل منها والكيد لها والتربص بها، إلا أن هذا في ميزان السنن ليس هو السبب الرئيس في الوضع التعيس الذي وصلت إليه كثير من أحوال المسلمين. إن هنالك قانونا إلهيا يجب نصبه أمام العين، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. إن الصحابة الأبرار الذين يقدمون أعناقهم وأرواحهم في سبيل الله ويقاتلون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول نصرهم في غزوة أحد إلى هزيمة بسبب مخالفة قلة منهم في أمر تأولوا فيه، فنزل الرماة من الجبل وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النزول، لكنهم ظنوا المعركة قد انتهت. فهل تقيس الأمة اليوم مخالفاتها بهذا المقياس؟ لقد صدق الله ويعفو عن كثير. إن سنن الله لا تحابي أحدا، ولينصرن الله من ينصره. عباد الله، إن حرث الدنيا وعلومها أمر مشترك بين شعوب الأرض من شرقها لغربها، لكن رسالة هذه الأمة من نوع آخر، لا قيام لها بدونه ولا سعادة للبشرية إلا بهديه. إنها رسالة السماء ودين الله الخاتم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهل قامت الأمة اليوم برسالتها حتى تستحق أن تقود العالم. إن دين الإسلام ليس ضماناً للآخرة فحسب، بل هو سبب بقاء الأمة في الأرض وإثبات هويتها، وإلا فليست بشيء دونه. ومن خيانة الأمة أن تبرد عاطفتها تجاه حقوق الله، وأن تجعل حبها وبغضها مرتبطاً بمصالحها لا بمبادئها. ومن خيانة الأمة أن تبرد عاطفتها تجاه حقوق الله، وأن تجعل حبها وبغضها مرتبطاً بمصالحها لا بمبادئها. وإن الأعداء كسبوا معاركهم حين أفلح الغزو الثقافي في الإبحار بفئام من الأمة بعيداً عن دينهم، وتهوين قيمه ومثله وأحكامه أمام أعين أبنائه، وحين أفلح في صنع جيل يقاد من غرائزه ويغرى بعبادة الحياة الدنيا وينسى ربه وآخرته. عباد الله، لسنا أول أمة ابتليت وفرض عليها أن تكافح لتحيا كما تريد، وإن الهزيمة تجيء من داخل النفس قبل أن تجيء من ضغوط الأعداء. ولما أمر الله بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة ووعدهم بالنصر إنهم دخلوا كما أمر، أبوا وتعللوا بقوة العدو فلم يستحقوا دخولها، بل كتب الله عليهم التيه 40 سنة حتى انقرض الجيل الواهن الخامل، ونشأ جيل جبلته المعيشة بين الجبال أن يكون مثلها في علو همته وقوة بأسه وثباته. أيها المسلمون، إنه يمكن تصور تضامن إسلامي ناجح إذا التف الرعاة والرعية حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وارتقى العقل إلى مستوى الشمول في القرآن العظيم، وسار على هدي الوحي، والعمل للوحدة الإسلامية شرف بارخ ومجد شامخ. لم يفلح الأعداء في النيل من الأمة إلا حين تفرقت وتمزقت. يجب على المسلمين أن يدركوا هذه الحقيقة، وأن يستضيئوا في نهضتهم بالوحي، ويلتزموا شرائع الإسلام وشعائره. وعليهم مع ذلك كله ألا يغفلوا الأخذ بالأسباب المادية والتي هي من سنن الله في الكون، وأن يستفيدوا من تجارب الأمم حولهم. وما أصلح بعض جوانب دنياهم يمكن أن يصلح جوانب مثلها من دنيانا. وثمة جبهات يقتضيها شمول الإسلام تجب مراعاتها عند نشدان الرقي، أهمها جبهة الأخلاق والسلوك والتنمية والعلم والتعليم. وأمام العاملين المخلصين لأمتهم ميدان رحب للرقي بأمتهم ودفع السوء عنها. وإن وعد الله حق آت لا محالة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وبعد، أيها المسلمون، إن من المبشرات والمحفزات أن الأمة مزودة بدين عصي على الفناء، له قدرة على بعث الروح الهامدة وتجديد الأكمال البالية. وتلك وعود الله في الكتاب والسنة، وهي ما زالت تستشفي من سقامها، وتنتقل في مراحل العافية من طور إلى طور، وتحاول أن تستعيد قواها كلها، وتستأنف أداء رسالتها الأولى، وأراها بإذن الله بالغة ما تحب. ومع تفاقم المحن ترى في طياتها المنح، وسنن الله تقضي سقوط الطغيان والاستبداد والاستعلاء بالظلم والفساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وفي سورة يوسف، وفي أضواء فصول مثيرة من الغربة والسجن والإغرار والظلم، يبرز قانون رجلان: الأول إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، والثاني ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ففي الآية الأولى نهج صائم في الاستقامة على التقوى والصبر والإحسان، وفي الأخرى الاستناد إلى الله في ارتقاب مستقبل أفضل مهما أظلمت الآفاق في مرء العين. فهل تتم تنشئة الأمة على هذه القواعد؟ هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقال عز شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وصل اللهم على آله وأزواجه الطيبين الطاهرين، وصل على صحابة نبيك أجمعين، وارض عنهم وعنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أبرم لهذه الأمة أنظر رشدي، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأصلح له بطانته. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث العابثين وعدوان المعتدين، وانصر المرابطين من المسلمين في أكناف بيت المقدس يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق وفي كل بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءهم واجمعهم على الكتاب والسنة. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تطمع فينا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وذرياتهم ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مليئا سحا غدقا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم اسقنا واغثنا، واجعل ما انزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا الى حين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.